حدیث 1295 به حدیث دا به بحث حجه کرنا خوده ایتا کرن بو عبدوی عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد هكر خده حش عبد خوكر نادى جبريل بغازي جبريل كت دبشته إن الله يحب فلانا عندك خده حش فلان كسكت فأحببه تجي حاجة بك فيحبه جبريل بشتن جبريل دي حاجة كت فينادي جبريل بجا جبريل جدي كتا غازي في أهل السماء النف ملائكته النف خلق عسماني ببشتوان وبدنجك بلن إن الله يحب فلانا فأحبوه عندك خدي حش فلان كسيتك هنج حجبك فيحبه أهل السماء خلق عسماني ده حجب كسيت حميد زان خدي عبدك هي العربي ويباشا وخدي حجك لي ثم يوضع له القبول في الأرض وفشتين يا خدي تعالى قبول ابو بكسي العربي دي دانت دي محبته بيانه اختدلت وان كسادا اود بصرمان اتنياس بو بكسي